بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، ما زلنا نجري كشف القلب، وما زلنا بصدد كشف القلب ليفتش كل منا عن قلبه وعما فيه لله عز وجل، وعما خالطه من الدنيا وهمومها وشهواتها المحرمة والمباحة التي صارت تأخذ أكبر من حجمها. ذكرنا في اللقاء السابق عدة علامات لصاحب القلب السليم، وقد قلت لكم إن هذه العلامات عبارة عن مقاييس نقيس بها سلامة قلوبنا، مقاييس نستفيد منها في التعرف على مدى سلامة القلب من مرضه. ذكرنا العلامة الأولى أن يسلم القلب من محبة ما يكرهه الله عز وجل، والعلامة الثانية أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها. فهو يعيش بين أهل الدنيا لكنه يعيش غريبا، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، همه الآخرة وليست الدنيا. أما العلامة الثالثة فهي الاستفادة من الإشارات التي تمر به في حياته، أو الفراسة، أو الربط الدائم بين ما يمر به في حياته وبين ما أعده الله عز وجل له في الآخرة. وذكرنا دليلا على ذلك قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. جزاك الله خير. أما العلامة الرابعة للقلب السليم فهي، حمك الله، أنه إذا فاتته طاعة من الطاعات وجد لفواتها ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. نقول تاني: إذا فاتته طاعة من الطاعات وجد لفواتها ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. لو أن رجلا، نضرب لذلك مثلا، لو أن رجلا يعاني ويعالج البيع والشراء، رجل بيع، رجل تاجر، تفوته صفقة في بلده، لا نقول هناك سفر أو مشقة، وإنما صفقة في بلده فاتته وخسر فيها ما قيمته 27 دينارا، إنه في هذه الحالة ربما يأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف، وما شاء الله عز وجل. صاحب القلب الحي، القلب السليم، يتألم على فوات الحسنات، وصاحب القلب المريض يتألم على فوات الشهوات. صاحب القلب الحي ينافس في طلب الآخرة، وصاحب القلب المريض ينافس في طلب الدنيا. صاحب القلب الحي همومه أخروية، صاحب القلب المريض همومه دنيوية. إذا فات حي القلب ورده من قرآن أو صلاة وجد لفوته ألما شديدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله. لو أن إنسانا له مصنع أو شركة وله أولاد وله مساكن وغير ذلك، وفي لحظة واحدة فقد كل ذلك، جاءه خبر احترقت الشركة، انهدم البيت، مات الأولاد، ماذا سيفعل؟ وأي حصر ده، ممكن تيجي له صدمة يروح فيها كل حاجة، يعني هيقولوا ايه، بدأ من الصفر، مفيش صفر كمان، كل اللي حلته ايه. تخيل هذا الرجل ومقدار التألم الذي يتألمه أو يشعر به وقارنه يعني بصلاة تفوته كصلاة العصر. لو أن أحدا منا فاتته صلاة العصر أو من أصحاب القلوب المريضة والعياذ بالله والذين لا يصلون تفوتهم ليست صلاة العصر مرة بل مرات، يعني تاركوا الصلاة الذين نخالطهم ونعاشرهم. وكثير من المسلمين يرى الأمر يسيرا بسيط، يقول لك ده والله بس أنا كويس ويعني وفي يعني كل خير وطيب، بس هي بس حاجة بس بسيطة ما بصليش. ناس كتير جدا، وحتى واحد ممكن لو واحد جاي يتقدم لبنته واخد بالك راجل غني راجل كذا راجل، بس هي بس الصلاة بس بيعديها. في حين لو الشخص ده جاي له قال له والله بس أنا بشرب خمرة مثلا بشرب مخدرات هيعمل إيه؟ طب ليه ده ترك الصلاة أشد من شرب الخمر والزنا وشرب المخدرات والسرقة وقتل النفس. شوف الموازين انقلبت عند الناس إزاي بسبب الجهل وبسبب الابتعاد عن المساجد وعن طلب العلم وتحصيل العلم والجلوس للعلماء. الأمر في غاية الخطورة. الذي تفوت صلاة العصر فقط، مش الخمس صلوات، صلاة العصر بس، ده أكنه فقد أهله وماله ومرة واحدة، ما بالك بقى اللي كل يوم ما بيصليش العصر والأربعة معاها بالمرة، يبقى ده حاله إيه؟ ولكن كثيرون لا يشعرون بألم، وزي ما بعض الناس بينام عن صلاة الفجر ومتعمد، يعني مش معقول مش هنقول له ظبط المنبه أو التليفون وراحت عليه نومه معذور، لكن ده هو متعمد اللي هو ما يقومش، ما بيقوم يروح الشغل بيصلي بالمرة والعياذ بالله تعالى. هذا على خطر عظيم جدا، ومع ذلك لا يتألم، وربما عدم التألم يكون أشد من الذنب لأنه يقصر في حق الله ولا يجد لذلك ألما والعياذ بالله تعالى. حاتم الأصم رحمه الله يقول: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأنه كان رجل إمام كبير ومعارفه كتير، أو قال لك لو مات لي ولد أكثر من 10,000 هيعزوني، لكن فاتت صلاة الجماعة واحد بس عزاني. وده إيه معناه؟ قال لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الإيه؟ الدنيا. وده حال الناس أيام حاتم الأصم، وبلك دلوقتي يبقى حال الناس إيه؟ أويس القرني رحمه الله الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الإيه؟ التابعين. يتخيل راجل اتكلم عنه النبي قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم، يبقى حاله إيه؟ هذا الرجل كان رغم فقره وبؤسه الشديد يستشعر مسؤوليته تجاه كل مسلم جائع أو عريان، ويسأل الله أن يغفر ذنبه. يعني كان يعني لأويس رداء إذا جلس مس الأرض، وكان يقول: اسمع اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وجسد عار، وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني. ما كانش معاه، يعني بيقول لربنا أنا بعتذر سامحني يا رب عن الأجساد العارية والأكباد الجائعة، أنا معيش مش مملكش حاجة غير اللي على جسمي واللي في بطني. طب إخواننا اللي في الصومال اللي بيموتوا كل دقيقة قد إيه، أو كل يوم قد إيه، وإحنا بنرمي بواقي الأكل في الزبالة، يعني هنقول إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وبننوع يعني لحوم على فراخ على مش عارف اليميش، وحط كذا نوع على بعض، ده المفروض يبقى الإحساس أكبر من كده. ده إحنا أمة واحدة، إحنا جسد واحد، ده إحنا المفروض نتقشح هنربط الأحزمة السنة دي في رمضان وفي العيد، ونفهم أولادنا كده. وممكن الولد أنت لما تحيي في معاني الإيمان يقول لك: يا بابا أنا مش عايز هدوم جديدة، أنا مش عايز عيدية، أنا عايز أبعت لإخواتي في الصومال بدل ما يموتوا، أنا مش عايز ألبس جديد مثلا، معاني لكن فاتت عن كثير من الناس. هذا رجل لا يملك إلا ما في بطنه وما على جسده، ومع ذلك يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه صاحب قلب حي همومه أخروية. والمسجد هنا يجمع تبرعات لإخواننا في الصومال لمن أحب. وهذا الشيخ رشيد رضا رحمه الله تدخل عليه أمه يوما تجده مهموما، فقالت له: مالك؟ يا ترى مهموم ليه؟ في تجارة خسرت، في حاجة حصلت، في ولد مات. قالت له: مالك؟ هل مات مسلم بالصين؟ لأنها ألفت أن يكون الرجل أن يكون هذا الشيخ ولدها يعني مهتما بالمسلمين في كل مكان. وهكذا كان العلماء، الشيخ ابن باز رحمه الله كان يسأل عن المسلمين في أفريقيا وفي آسيا وفي روسيا، يعني تجده يعني يهتم بأحوال المسلمين في كل مكان. وهذا دليل على حمل هم الآخرة وحمل هم المسلمين إخوانه في كل مكان. وهذا يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: التائب يبكيه ذنبه، والزاهد يبكيه غربته، والصديق يبكيه خوف زوال الإيمان. ويحيى بن معاذ كذلك يقول: لست أبكي على نفسي إن ماتت، إنما أبكي على حاجتي إن فاتت. يحمل هم التقصير حتى يبكي رحمه الله تعالى. صاحب القلب الحي يظهر ذلك في اهتماماته وفي همومه. صاحب القلب الحي كما ذكرنا همه طاعة الله وهمه رضا الله سبحانه وتعالى. أما الآخر صاحب القلب المريض فهمه ما يأكل وما يشرب، همه بطنه وفرجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نعلم أن الشيء كلما كان أنفع للعبد وكان العبد إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. الشيء اللي يبقى نافع جدا للعبد وهو محتاج له جدا لما يفتقده يبقى يتألم ليه ألم شديد جدا، والشيء اللي هو عديم النفع أو مش مهم أوي للإنسان لما يفقده يبقى عادي. طب ما هو ده حال بعض الناس اللي هو بالنسبة له الصلاة والعبادة والطاعة ده مش على باله، يعني جات ما جاتش، لحقت الجماعة ما لحقتهاش، أصلي في البيت أصلي الواحد يصليهم مع بعض. قلوب مريضة والعياذ بالله، قلوب محتاجة تتعالج، في حين أن هذا الشخص لو مرض ولده أو فاته ديناره ودرهمه لدار همه ولنشغل مفكرا ليل نهار لما فقد، فكيف يلقى الله عز وجل؟ وكيف إذا حلت به السكرات واحتاج لربه سبحانه وكان في شدة الفاقة يأمل في الله عز وجل أن يرزقه الشهادة عند الموت ماذا سيفعل؟ يأتي الموت بعض الباعة فيقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول هذا مشترى جيد، هذه قطعة جيدة، رجل شغله كده بياع، وآخر يعمل في السمسرة فيأتيه الموت فيقول له قل لا إله إلا الله، فيقول اثنين في واحد ويقعد يحسب لهم حسبة وهو بيموت، ورابع وخامس وسادس، ويغلب على الإنسان ما غلب عليه في حياته. كالنائم، الإنسان وهو نائم بيحلم بإيه؟ باللي همه. لو هو طول النهار شغال مثلا في مكتبة ولا ببيع أدوات مدرسية ولا تلاقي بالليل المسطرة والكراسة والكشكول بتاع، أنا شفت واحد بنفسي كان نائم كده عمال ياخد بالك، فغير المهنه بتاعته بقى جبنه وزيتون بتاع، فبقى بالليل ها كان بينزل من على السرير يحسب المسافات خدت بالك. ونفس المعنى يعني صاحب الهم الاخروي لما اشتغل بحفظ القران سمعته باذني وهو نام يقول حي على الصلاه، هي كان ضابط المنبه عشان يقوم يصلي بالليل الورد بتاعه يقول حي على الصلاه، شوف التدرج. فنفس المعنى يحصل للانسان اللي هو مهموم بالدين تلاقيه الدين بيفكر فيه ليل نهار، مهموم بالدنيا بيفكر فيها ليل نهار. واحنا ما بنحرمش الانشغال بالدنيا لكن ما يبقاش على حساب الدين، لاننا لم نخلق للدنيا. حتى الطلاب الذين يبداون دروسهم مثلا من 1/8 بداوا تقريبا صح ثانوية عشان يتجهزوا لشهر 6 اللي جاي، وما تجهزوا هذا التجهز لشهر رمضان، مع أن هذا أولى وأولى. ونقول لهم أيضا وتجهزوا للثانوية العامة، نريدكم الأوائل ونريدكم أن ترفعوا شأن الإسلام والمسلمين، ولكن الدين أولا وليست الدنيا أولا. الدنيا تخدم الدين وليس الدين الذي يخدم الإيه، وليس الدين الذي يخدم الدنيا. نريد أن تعود الأمة مرة أخرى إلى حمل هم الدين والانشغال بالدين. صاحب القلب الحي القلب السليم من علاماته أنه يشتاق إلى طاعة ربه كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. شوف الإنسان لما يبقى صايم كده والمغرب بتقرب كل شوية عد الدقايق بقى يدي على المغرب، خلاص اهو هي المغرب أخرت ليه النهاردة يا عم، خلاص بقى 10 دقايق شوية، هو لسه ما ادانش مشتاق عايز شيء طبيعي، مش هنقول له ما تاكلش. ها للصائم فرحتان إذا أفطر فرحة بفطر، وده فرح طبيعي ما المانع بالك. وسبحان الله العجيب ان انت كل يوم بتاكل وما بتفرحش، في الصيام بس لما تاكل تفرح، ايه اذا افطر اكل الصايم ده بيبقى فرحه سبحان الله، ويفرح ايضا لانه اتم طاعه امره الله عز وجل بفعلها، وهذا اعلى انواع الفرح بلا شك. ثم اذا لقي الله عز وجل يوم القيامه يفرح بثواب الصيام الذي يجده عند الله عز وجل، نسال الله ان يجعلنا كذلك. صاحب القلب السليم يشتاق للطاعة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب، فلو عطل الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. سبحان الله، مشتاق للطاعة مش قادر يعيش من غيرها زي السمك لما يطلع من الماء يقعد ايه يتنطط كده ويبلبط كده لحد ما ايه يا اما ترجعه تاني في الماء يا اما صح كده. هو كده فعلا صاحب القلب السليم صاحب القلب الحي ما يقدرش يعيش من غير طاعة، أكله شربه حياته روحه دمه ما يقدرش. إزاي؟ ورد القيام ده بالنسبة له، ورد القرآن، صيام الاثنين والخميس، حياته يعيش من غيرها إزاي؟ مش بقى موضوع أن رمضان طول السنة دي ليه، وأن السنة دي رمضان أكتر من السنة اللي فاتت، هو الأيام طويلة ليه، هو مش عارف إيه، ده بيطوله في الصلاة يا عم بلاش الجامع ده، إيه يا عم ما انت بتقف على الفرن الطابور العيش بالساعتين والثلاث وبتروح تتسوى يقولك لا ما تجيبش من هنا السوق اللي هناك ده ارخص. الله، ما هو الامور الدنيوية ليه خدت اكبر من حجمها والامور الاخروية ليه وصلت للقدر ده، مع ان الانسان هيعيش في الدنيا قد ايه لما يقارن بالاخرة؟ كأنهم ها يوم يرون ما يوعدون ها لم يلبثوا ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية. فشوف الآخرة بالنسبة للدنيا، وشوف البيت البيوت اللي احنا عمالين نعمرها بالكماليات ونسين قلوبنا. يعني أولى لك وأولى أن تعمر قلبك أولا ثم تنعم بما أباح الله من الطيبات. وأنت كم ستسكن في هذا البيت وكم ستسكن في القبر، أيهما أطول؟ الدنيا بما فيها لا تساوي زيارة. يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يبقى المدة اللي هنقعدها في القبر القرآن سماها زيارة. شوف الإنسان اللي ميت من أيام سيدنا آدم وقيام الساعة دلوقتي هو في إيه؟ في زيارة، حتى زرتم المقابر، زيارة بس ماشي كده، مع إنه عاش على ظهر الأرض أخذ بالك قبل ما يموت. وكتير من الناس بيحسبها غلط، يعني شوف المدة اللي عاشها على ظهر فوق الأرض أطول ولا اللي تحت الأرض؟ أني الأطول؟ ما إذا كانت اللي تحت اسمها زيارة وما اللي فوق تسميها إيه؟ عايزين فعلا ننتبه لأنفسنا، ها نخدم ديننا بدنيانا وليس العكس، نشتاق لطاعة الله عز وجل لأننا نعرف فضلها، لأننا نهتم بتدارس معاني الكتاب والسنة، لأننا قريبين من الإسلام، وليس فقط أننا نخرج من الدين والإسلام في رمضان فإذا انقضى رمضان نعود إلى ما كنا عليه من التكاسل. لا، هذا يحتاج لعلاج، لأن هذا دليل على وجود الخلل في القلب. العلامة الأخيرة التي نذكرها، صاحب القلب الحي إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة إيه؟ ها؟ أرحنا بها، ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. صاحب القلب الحي عندما يدخل في الصلاة يذهب عنه الهم والغم، يعني خلاص أكن عمل نوع من الايه من الفصل، هو كان في هم وكان في غم وكانت روحه خلاص يعني مخنوق. أول ما يدخل في الصلاة يكبر الله أكبر، خلاص كل همومه ترحلت، هي قرة عينه سرور قلبه. وشوف الحديث يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، لأن الصلاة سبب للإيه؟ للراحة والسعادة والطمأنينة. ولما قرن النبي صلى الله عليه وسلم طيبات الدنيا بالطاعات قال حبب إلي النساء والطيب، ما قالش والصلاة، دي حاجة ودي حاجة، راح قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة لها قدر ولها شأن، ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ألا يفارقه ولا يخرج منه. صح ولا مش صح؟ الإنسان لما يبقى بياكل أكلة وعجبقة وجميلة ومتمزج بيها مش عايز يشبع ومش عايزها تخلص وعايز بطنه تبقى صح كده تتسع صح؟ طب ما هو نفس الكلام، غذاء القلب أولى وأعلى وأغلى وأحلى، وهكذا صاحب القلب الحي. أما القلب المريض الإنسان الغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، الصلاة عليه بل وسائر العبادات عليه شاقة، لما يقف في الصلاة لكنه قايم على جمر عايز ايه يخلص، احب الصلاه اليه ايه اسرعها، خد بالك يدور كده في رمضان يلف على المساجد اول كام يوم، ده بيقعد قد ايه خد بالك، بيدور بيخلصوا الساعه كام، ده بيخلصوا الساعه كام عشان يلحق الفوازير ويلحق المسلسلات خد بالك، بيرتب بقى نفسه هنصلي فين السنه دي، يقول له اه لا يا عم ده بيقعدوا ساعه ونص، لا ده هو ده تلت ساعه وخلص، خد بالك انت بتضحك على نفسك. ده هتلاقيه في صحيفتك يوم الايام. الصلاة السريعة اللي انت صليتها دي هتلاقيه، والصلاة الطويلة اللي انت تعبت فيها دي ووقفت وسبت اشغالك وهمومك واولادك وبتاع هتلاقيها. يبقى تختار ايه لنفسك؟ ها؟ الله المستعان. احب الصلاة اليه اعجلها واسرعها، ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها، فهي كبيرة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الإيه؟ ليه إلا على الخاشعين؟ لأن الخاشع يلتذ بالإيه؟ بالصلاة. ساعة أطلع منها ليه؟ يتمنى يا سلام لو الإمام يطول كده، ولا سلام لو الإمام مش أخذ بالك، لو كان سابنا شوية سجدين، لو كان لز بقى الراجل بيتمزك عايز يطلع منها ليه؟ قلب حي أخذ بالك. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، أن يستعملنا وإياكم في طاعته وخدمة دينه.